بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما المراد بالنكاح هنا؟ أهو النكاح بالعقد أم المراد به الوطء بالزنا؟ الوطء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم الآية. وقال بعضهم ليست منسوخة، وإنما المقصود منها تشنيع الزنا والتشنيع على أهله، وأنه محرم على المؤمنين. ويكون معنى الزاني لا ينكح أي الوطء، يكون المراد بالنكاح هنا الوطء، أي الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك. إلا بزان يعني المراد بالنكاح هنا الوطء الذي هو وطء الزنا المحرم، يعني لا يقدم على هذا الفعل ويميل إليه إلا من اتصف بهذه الصفة أو صفة أقبح وأعظم شناعة، وهي الشرك بالله، لأن الشرك يعم المعاصي، يعم الكبائر. وقد ورد النكاح في كتاب الله بالوطء، فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد بهذا النكاح الوطء، أن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت غيره ولم يجامعها الغير، أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. التي كانت عند رفاعها القرظي فبت طلاقها بالثلاث، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وكان معه في قولها عنه مثل هدبة الثوب، يعني لم يجامع، فطلقها فتريد أن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى تتزوجي زوجا يطأ، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني يطأها الزوج الغير. وقيل هذه الآية نزلت في امرأة خاصة، وقيل في رجل خاص، وقيل في جماعة أرادوا أن يتزوجوا من البغايا لكونهن ذوات أموال وينفقن على أزواجهن من كسبهن، فنهوا عن ذلك. وقيل المراد لا، الزاني المحدود في الزنا الذي أقيم عليه الحد لا يجوز أن يتزوج إلا مثله، امرأة زانية أقيم عليها الحد. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا تزوج بامرأة ثم زنى، فأقام أهل المرأة أهل الزوجة الدعوى عليه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، وقال: لا يحل لك أن تتزوج إلا محدودة مثلك. وقيل هذا الحكم مؤسس على الغالب، أي أن الرجل الذي حصل منه الزنا لا يميل ولا يرغب أن يتزوج العفيفة الصالحة الدينة المستقيمة، وإنما يرغب أن يتزوج مثله من فيها شيء من الطبع الفاسد. وكذلك المرأة التي فيها فسق وفجور لا تميل ولا ترغب في الرجل الصالح المستقيم، وإنما ترغب في رجل فاسق مثلها. وكما يقال في المثل: الطيور على أشباهها تقع. ولعل من المقصود في الآية الكريمة زجر المؤمنين ونهيهم عن أن يميلوا إلى من اقترفت هذه الفاحشة، حتى وإن كانت جميلة، وإن كانت ذات مال، وإن كانت ذات حسب، ما دامت متصفة بهذه الصفة فلا يميل إليها إلا من هو مثلها. وأما الرجل الفاضل العفيف الشريف فلا يميل إلى مثل هؤلاء النساء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز زواج الرجل بالمرأة التي زنى بها، فأجاز ذلك بعضهم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنعه آخرون، وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. قال ابن مسعود: إذا تزوج الرجل بالمرأة التي زنى بها فإنهما لا يزالا زانيين، وحرم ذلك على المؤمنين، أي يحرم على المؤمن الإقدام على الزواج بمثل من اتصفت بهذه الصفة، وذلك محافظة على نزاهته وطهارة فراشه، ولئلا يلصق به من ليس منه، ولئلا يألف الأشرار والفساق فيميل إليهم. فالمؤمن التقي لا يجوز له أن يتزوج من وصفت بهذه الصفة لئلا تدنسه. وقيل إن هذا ليس بمحرم وإنما هو مكروه، وهذه الكراهة كراهة تنزيه عبر عنها بقوله جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين، من أجل أن يترفع خيار الناس وفضلاؤهم عن الإقدام على الزواج بمثل من اتصفت بهذه الصفة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا صيانة من الله جل وعلا لبيوت المسلمين من أن ترمى بما لا يليق، وسياج للمحافظة على العفة والكرامة، وأن يخدش الرجل النزيه بما لم يحصل منه. فقال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات. الرمي بالأصل هو الضرب بالسلاح أو بالحصى ونحو ذلك، وعبر عن الكلام السيء الفاحش بالرمي لأنه أشد وأفظع من الرمي بمحدد ونحوه، وكما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فبعض الكلمات أشد وأفظع من الرمي بالبنادق والمدافع ونحوها. فلذا قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات. ورمي المحصنة هو قذفها بالزنا، أي وصفها بالزنا بأنها زانية. والمحصنات المراد بها النساء العفيفات، المحصنة المرأة العفيفة المسلمة. وحتى غير المسلمة إذا كانت عفيفة فلا يجوز رميها بالزنا. والذين يرمون المحصنات، وقيل المراد المحصنات الأنفس فيشمل الرجال والنساء، وبالإجماع أنه يشمل التحريم والمنع رمي الرجال ورمي النساء. ولكن هل الآية في النساء والرجال تبع، أم هي في الاثنين في الرجال والنساء؟ قال بعضهم: هي في النساء فقط والرجال تبع، وذلك لأن رمي النساء بالزنا أفظع وأشد من رمي الرجال، لأنه كما تقدم إذا رميت المرأة بذلك تعدى هذا الرمي إلى زوجها وأولادها وبناتها وإلى أسرتها كلها، في ذلك غضاضة وتأثير على الأسرة بأكملها، بخلاف ما إذا رمي رجل بذلك. فلما كان رمي النساء أفضع صار النهي عن رميهن والرجال تبع. وقيل الآية واللفظ في الرجال والنساء معا، وليس المراد النساء فقط، وإنما المراد الأنفس المحصنات، والذين يرمون المحصنات أي الأنفس المحصنات، فيشمل الرجال والنساء، لأن كلمة المحصنات تشمل. ولهذا جاءت في كتاب الله لما أريد النساء قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال بعض العلماء لو كان المراد النساء فقط لما احتيج إلى قوله من النساء والمحصنات من النساء، لكن المحصنات يشمل الجميع، الأنفس المحصنة أو الفروج المحصنة والتي أحصنت فرجها. والذين يرمون المحصنات أي يقذفونهن بالزنا، بيّن الله جل وعلا حد القاذف، إذا قذف رجلا أو امرأة بالزنا فما حكم ذلك؟ يطلب منه 4 شهود، إن أحضر 4 شهود يشهدون بأن هذا الرجل المرمي بالزنا قد زنى، أو أن هذه المرأة المرمية بالزنا قد زنت، سلم وأقيم الحد على الزاني بحسب حاله، بكرا كان أو ثيبا لشهادة الشهود 4. فإذا لم يحضر 4 شهود فما الحكم؟ بيّن الله ذلك بقوله فاجلدوهم 80 جلدة. لو أحضر 3 شهود هل يكفي منه؟ لا، بل يجلد هو والشهود، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده 3 شهود على زنا شخص لم يحضر 4 أقام عليهم حد القذف، جلد كل واحد منهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، لا بد من 4 شهداء يشهدون، كل واحد منهم يشهد أنه رأى فلانا يزني بفلانة، وأنه رأى ذكره في فرجها كالميل في المكحلة أو كالرشا في البئر، يؤكد ذلك. والذين يرمون المحصنات، القراءة المشهورة بفتح الصاد وقراءة أخرى بكسرها المحصنات، أي اللاتي أو اللائي أحصنوا فروجهم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم، إذا رمى ولم يحضر الشهود فيجلد 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. ولا يكفي هذا، بل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما دام حيا لا تقبل شهادته. لما؟ لأن الله جل وعلا حكم عليه بالفسق، والفاسق لا تقبل شهادته، وأولئك هم الفاسقون. انظر التحصينات التي جعلها الله جل وعلا للرجال والنساء المحصنين من أن يرموا بداهية بقبيحة بفعلة شنيعة وهم منها براء. من رمى يطالب بأربعة شهود، فإن أحضر سلم وأقيم الحد على الزاني، وإن لم يحضر جلد 80 جلدة. ولا تقبل له شهادة ما دام حيا، وحكم عليه بالفسق بأنه فاسق، والفسق هو الخروج، فالفاسق خارج عن طاعة الله جل وعلا، لأنه رمى امرأ محصنا بما لا يليق به، فعاد وبال رميه عليه. وأولئك هم الفاسقون، وأشير إليهم بإشارة البعد، وذلك لانحطاط منزلتهم وخستهم ودناءتهم في تعرضهم للمحصنين بسوء. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. التوبة تجب ما قبلها، أعظم الذنوب عند الله جل وعلا الشرك بالله، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، وكذلك الزاني أفظع عملا من القاذف، فإذا تاب تاب الله عليه، وذلك بنص القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذا حث من الله جل وعلا لعباده بالتوبة، وأنه لا يستعظم ذنبه متى مهما عظم، فليبادر بالتوبة الصادقة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. إلا الذين تابوا أي أنابوا إلى الله ورجعوا وأحسنوا العمل وكذبوا أنفسهم بعد إقامة الحد عليهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أصلحوا أعمالهم واجتنبوا الأعمال السيئة، فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم وإن حصل منهم ما حصل. وهذا الاستثناء في قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك هل يعود إلى الجمل الثلاث أو إلى الجملتين الأخيرتين أو إلى الجملة الثالثة الأخيرة؟ لأن الله جل وعلا حكم على الذين يرمون المحصنات بثلاثة أحكام، وهي: فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالث: وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أحكام على القاذف. إلا الذين تابوا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهل يعود الاستثناء على الجمل الثلاث أو على الجملتين الأخيرتين أو على الجملة الثالثة الأخيرة؟ بإجماع العلماء رحمهم الله أنه لا يعود إلى الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى لحق المقذوف ولا يسقط إلا الذين تابوا، هذا بعد إقامة الحد عليه. وبإجماع العلماء رحمهم الله على أنها قطعا تعود إلى الجملة الثالثة الأخيرة. وهل تعود إلى الجملة الثانية أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الإجماع على أن الاستثناء غير وارد بالنسبة للجملة الأولى، والإجماع على أنه وارد بالنسبة للجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يعود إلى الجملة الثانية أم لا؟ الجمهور على أنه يعود للجملة الثانية كذلك كما يعود على الجملة الأولى الثانية كما يعود إلى الجملة الثالثة، أي فاجلدوهم 80 جلدة هذا بكل حال. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا انتفى عنهم مسمى الفسق بالإجماع، هل تقبل شهادتهم أو لا؟ قولان للعلماء. من العلماء من قال تقبل شهادتهم إذا تابوا، إلا الذين تابوا فتقبل شهادتهم وليسوا وانتفى عنهم اسم الفسق. بعضهم قال لا، الشهادة ما دام قذف محصنا فلا تقبل شهادته بحال حتى وإن تاب وأصلح، وإنما الاستثناء يعود إلى الجملة الثالثة فقط. الجمهور على الأول على أنها تعود إلى الجملتين الأخيرتين، وذلك أن القذف ليس أفظع من الزنا، والزنا ليس أفظع من الشرك، والمشرك لا تقبل شهادته، فإذا تاب من شركه قبلت شهادته، والفاسق بالزنا لا تقبل شهادته، فإذا تاب من الزنا فقبلت شهادته، فكذلك القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته وانتفى عنه اسم الفسق. إلا الذين تابوا، والمراد بالتوبة الندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود والإقلاع، فهذه شروط التوبة في كل ذنب. فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إليه أو استحلاله أو الدعاء له حتى يرى أنه أوفاه حقه، وإذا كان حقا ماليا فلا بد من إعادته، هذا في كل توبة. فمن أكل مال أخيه ظلما وأراد التوبة من ذلك فلا بد من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد الحق إلى صاحبه. والله جل وعلا يرغب عباده بالتوبة من كل ذنب اقترفوه ويناديهم بذلك، ويتحبب إليهم جل وعلا بقبول التوبة، فينبغي لمن يريد نجاة نفسه أن يبادر إلى الله جل وعلا بالتوبة من كل ذنب اقترفه، ويصدق في توبته، ولا تكن توبة الكذابين الذي قال عنها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الرجل الذي يصر على الذنب ويقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه، هذه توبة الكذابين. فلا بد في التوبة الصادقة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة لتكون توبته صادقة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا في حق من اقترف كبائر الذنوب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم فتح الله عليه بالتوبة فأراد أن يتوب، لكنه قبل أن يتوب سأل هل تقبل توبته وقد اقترف هذه الجرائم العظام، فدل على عابد ليس بعالم، فسأله هل لي من توبة؟ فقال: لا، قتلت 99 نفسا لا توبة لك. فأظلمت الدنيا في وجهه، وأغلق هذا الرجل الجاهل أبواب الرحمة دون هذا العبد المقبل على الله مع ما اقترف من الذنوب، فاخترط سيفه وقتله. القاتل الذي قتل 99 نفسا كمل بهذا الرجل 100، لأنه أغلق أبواب الرحمة دونه. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وسأله وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن بلدك هذه بلد سوء الذي قتلت بها 100 نفس، اذهب إلى المكان الفلاني تجد فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل في طريقه، فجاءه ملك الموت لقبض روحه وهو في الطريق، فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس فنحن أحق به، وملائكة الرحمة قالت إنه توجه إلى الله جل وعلا، توجه إلى ربه تائبا فنحن أحق به. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال: قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد التي توجه إليها بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى تلك بشبر، وفي رواية أنه ناء بعنقه إلى بلد الأخيار لما أتاه ملك الموت فصار أقرب بهذا المقدار، فقبضته ملائكة الرحمة. فالله جل وعلا جواد رحيم، غفور رحيم، يحب من عباده أن يتوبوا إليه فيتوب عليهم. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحث عباده على التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على التوبة في أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر: أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فجدير بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح إلى ربه جل وعلا، ويغتنم هذه الأوقات الفاضلة وهذه الليالي المباركة التي يستجيب الله جل وعلا بها الدعاء، وليحقق شروط التوبة الصادقة النصوح بالعزم على أن لا يعود إلى الذنب وأن يقلع عنه، ولا يفضح نفسه بل يستتر بستر الله جل وعلا، ولا يخبر بذلك بأعماله السيئة لا قريبا ولا بعيدا، بل يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب إلى الله توبة صادقة نصوح مقترنة بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إلى الفعل، والله جل وعلا يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما كان قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.